نعوذ من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع دورة الفقه الميسر كتابي الطهارة والصلاة من كتاب عمدة الأحكام. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في باب السواك وانتهينا من الحديث الأول فيه، ندخل إن شاء الله في باقي الحديث في هذا الباب والذي يليه إن شاء الله تعالى. فالحديث الثاني في باب السواك من حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه، وأيضا حديث رواه البخاري ومسلم ورواه غيرهما. قال أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا الحديث رواه الصحابي الجليل حذيفة بن اليماني، و هو صحابي وأبوه صحابي وأخوه صفوان أيضا صحابي، وقد شهد أحد أو شهدوا أحد، وقتل أبوهما يومئذ في أحد، وقد قتل خطأ، قتل المسلمين بعض المسلمين خطأ هم يحسبونه من المشركين، فتصدق حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بدم أبيه وديته على المسلمين. وقال الذي قتله كان عتبة بن مسعود، وكان لحذيفة رضي الله عنه قصة في بدر، لأنه أراد هو وأبوه أن يشهد بدر، فكانت لهم قصة مع المشركين في مكة، أرادوا أن يحبسوهم في مكة ولا يرجعوا ويذهبوا إلى المدينة، فقالوا لكم ستذهبون لنصة محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنما نحن نهاجر، فأخذوا عليهم الحلف أنهما لا يشهد أو لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب، فحلف لهما فتركوهما فجاءوا إلى المدينة. فلما حدث معركة بدر، فأراد حذيفة وأبوه أن يشهد المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكوا له ما حدث بينهما وبين المشركين قبل أن يأتوا إلى المدينة، فقال عليه وسلم بل نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يخلف وعدهما مع المشركين، فقال بل نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. وكان حذيفة من المهاجرين، كان من كبار الصحابة، و هو الذي بعثه صلى الله عليه وسلم في بعثتي كما يقال تجسس على العدو يوم الخندق، لما كانت الليلة شديدة البرودة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل أحد إلى موقع المشركين ليتعسس أخبارهم وينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى المسلمين. فسأل عن حذيفة، وكانت شديدة البرودة الليلة، حتى أنه يحكي ذلك في قصة يعني. ثم ذهب حذيفة، ولما استفاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب قال ما شعر بأنه كان الليلة شديدة البرودة، لما استفاه ليذهب بهذه المهمة ما شعر بالبرد مطلقا كما قال. ثم ذهب وجلس واختبأ كان بجانب أبو وقتها أبو سفيان، ولما شعر بشيء يعني قصة معلومة، المهم أنه ذهب فعلم كم نحر من الإبل، كانوا تقريبا نحو 10 أو 9، فعلموا أن 10 يأكلها الإبل يأكلها 10، فرجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ما بين 900 إلى 1000. فجاء بخبرهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه بأمر عظيم، لأنه أعلمه أسماء المنافقين، وكان ذلك في غزوة تبوك لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث من المنافقين الذين أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تخلف أيضا في المدينة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم حذيفة وأخبره بأسماء المنافقين. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول أو كان ينظر إذا حدثت الجنازة أو جنازة الصلاة، ينظر في القوم، إذا رأى حذيفة يصلي صلى معه، إذا رأى حذيفة لا يصلي معه، لأنه يعلم أن حذيفة كان يعلم أسماء المنافقين. هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر جاء إليه قال أنشدك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أسماء المنافقين؟ وما كان حذيفة يريد أن يتكلم في هذا الأمر، أنه كان يعني قد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لا لم يسميك ولن أقولها لأحد بعدك بعد ذلك. ثم أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما هاجر حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الهجرة وبين النصرة، مع أنه من المهاجرين، فاختار النصرة. وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، لما قال كان أصحابي أو كان إخواني من الصحابة أو كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير يريدون أن يفعلوه في معنى الحديث، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه وأن أقع فيه. فلذلك كان يسأل كثيرا ما يسأل سمع عن الفتن وعن الشر التي قد تحدث. ذلك لما كان في مجلس لعمر رضي الله عنه في خلافة عمر، فسأل عمر عن الأيام التي بين يدي الساعة، يعني العلامات والأمر من يعقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له حذيفة أنا، فقال له عمر هات فلعمري إنك لعليها لجريء. ثم ذكر له منها حذيفة ما كان يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسأل حذيفة أي الفتن أشد؟ قال أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. وقال رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. سئل حذيفة أي الفتن أشد؟ قال أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. وقال رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. وقد شهد حذيفة رضي الله عنه أن هوند مع النعمان مع ابن المقرن، فلما قتل النعمان أخذ هو الراية، ففتح الله عليه نهوند والري والدينور، وكل هذه بلاد فتحت بفضل يعني جهاد أهل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وكان عمر بعثه أميرا وكتب يعني بعثه أميرا ما أذكر على البصرة تقريبا أو الكوفة. فلما جاء كان متواضعا جدا، لما ذهب إلى المدينة يستلم إمارتها ذهب ماشيا، فلما ذهب خرج الناس يتلقون أمير الأمير، فمروا بجانبه وهم لا يظنون أنه هو الأمير، يستقبلون بقى الموكب الذي سيأتي، وهو مر بجانبه فلم يعرفوه فأجازهم يعني مشي من بعده، فلقيهم الناس فقالوا أين الأمير؟ قالوا الذي لقيتم أو لقيتم، فركضوا إليه فأدركوه وفي يديه رغيف وفي الآخر عرق وهو يأكل، فسلموا عليه فنظر إلى عظيم منهم يعني فناوله العرق والرغيف، فلما غفل بعد ذلك عنه هذا الرجل العظيم أعطاه لخادمه يعني كأنه كيف يحمل ذلك. وكان عمر وله المدائن قام بها، ثم قتل بعد عثمان بعد مقتل عثمان 40 ليلة. رضي الله عن حذيفة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي لنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وقلنا أن كان هذه فيها يعني إشارة أو فيها دلالة على ملازمة والاستمرار من هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل أنه إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يشوص فاه، يعني كأنه يعني إذا قام من الليل إما نقول للصلاة أو حتى قام من الليل بعدما استيقظ، وممكن نقول قام للصلاة، لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني إذا أي في يوم الجمعة، أي إذا أردتم الصلاة. فنقول هنا إذا قام من الليل يريد الصلاة كان يشوص فاه، يعني هنا يشوص فاه، وهذه لها أكثر من معنى. المعنى أنه هو يعني كأنه يغسله، وهذه طبعا غير مرادة في السواك، السواك لا يغسل به، أو التنقية أن ينقي فمه بالسواك، هذه ممكنة، أو الدلك، وهذا أيضا يشوص فاه، يدلك فاه أو دلك فاه بالسواك، وهذا هو الأقرب بذلك، أو الحك أيضا، يشوص يأتي بمعنى الحك أيضا. وكل هذا يقترب على المقصود بأنه كان يشوص أن يدلك فاه أو يحك أو يستعمل السواك. في مسألة استحباب السواك عند القيام من النوم، وهذه السنة في ذلك، لأن النوم غالبا يقتضي تغير الفم وتغير رائحة الفم، فكان السواك وهو ينظف الفم ويعطيه بعض الرائحة كان في ذلك يعني مناسبة لتغيير ما يكون في الفم الناعم. ولا فرق، قالوا إذا قام من الليل، هل المقصود به قيام الليل فقط صيام يعني النوم، قيام من نوم الليل، أم لو قام من النهار؟ تقول أين على الغالب الحديث وليس تخصيصا بقيام الليل، بل يفعل ذلك لو قام من نومه نهارا أو قام من نومه ليلا. ليلا الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. كان النبي هذا في مرض الموت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، يعني كأنه نظر صلى الله عليه وسلم إلى السواك الذي في يد عبد الرحمن. قال فأخذت السواك فقدمته وطيبته، قدمته يعني قطعت منه شيء وطيبته، كأنه قشرته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده إلى أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وهو أنه قد سنى أو استنى بالسواك وأستاك به. وتصف لنا السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسندته إلى صدرها، كانت تقول مات بين حاقنة وذاقني، مات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني كأنه بين الترقوتين نقول، من طرف الحلقوم إلى قرب الصدر من أعلى، كأن هذا كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها حين، وكانت تسند على ذلك. قالت يستن به، أي يعني يمر السواك على أسناني، معنى كلمة يستن به أي يمر السواك على أسناني، كأنه يحددها. فأبده يعني كأنه مد إليه بصره وأطال، وما شيء واحد يروح شيء ينظر إليه ويطيل النظر، ففهمت رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستاك أو يستن. هنا الحديث هنا فيه بيان ملتزم في أغلى الإمارات، وأيضا يعني ما أن حتى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة كان يحرص على أن يستاك. فهنا لما دخل أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السواك رطب يستن به، فأيده النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، فقدمته على عينته له وطيبته حتى يستطيع أن يستعمله. ثم بعد أن قالت أنه استاك بالسواك أحسن ما يكون، ثم بعد ذلك رفع يده وفاضت روحه الكريمة إلى ربه وقال في الرفيق الأعلى ثلاثا. والحديث فيه عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي بكر وهو أخوه لأبويها، وعبد الرحمن هو أخو عائشة لأبويها يعني شقيق، وأسن أولاد الصديق، وكنيته كان أبو عبد الله وقيل أبو محمد. حضر بدرا مع الكفار ثم أسلم في الحديبية وحسن الإسلام وهاجر قبل الفتح مع معاوية رضي الله عن الجميع. الحديث فيه طبعا مسائل، هو الاستياك بالسواك الرطب، الاستياك بالسواك الرطب، وإصلاح السواك وتهيئته، لأن سيدة عائشة أصلحت السواك وهيئته للنبي صلى الله عليه وسلم. جواز الاستياك بالسواك، يحتاج المرء للسواك ولا يكون إلا معه صديق معه سواك، أخ معه سواك، ويريد أن يقيم السنة قبل الصلاة وبعد الوضوء أو غير ذلك، فممكن أن يأخذ السواك ويقلبه مثلا من الجزء الأسفل يطيبه ويعني ينظفه ويستخدمه، لا حرج في ذلك ما لم يعافي ذلك أحد، هذا لا بأس كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أيضا فيه أن المرء العمل بالإشارة أو العمل بما يفهم بالإشارة، يعني لما نرسل النظر ببصره أو مد بصره إلى السواك فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد، فلما فهمت أخذته وطيبته له. ففيه أن المرء يعني العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة، بل هناك أحكام كما حدث أيضا في حديث يسمى قاعدة ضع وتعجل، بأن أحد الرجلين كان في أبو ذر تقريبا يعني تعالى أصواتهما في المسجد وكان على أبو ذر دين، وجاء الرجل يطالبه، فلما تعالى سمع أن يسلم صوتهما فنادى عليه أو نادى خرج على أبو ذر فأشار عليه باليد هكذا أن ضع الشطر وقتي، ففهم أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع الشطر الدين ويقضيه أو يقبل لو كان هو الدائن، فالمهم أن النبي أشار إليه بيده أن ضع الشطر، ففهم من ذلك ونفذ قول في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهنا والرفيق الأعلى هنا اختلف بعض أهل العلم المقصود بها، وأن الأعلى هنا يقول لهم مقام العليين في الجنة، على أنه بعض قالهم المشار إليهم في سورة النساء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو الرفيق الأعلى أن يلحق بالمقام العالي ومقام أهل الجنة وأن يرسل في أعلاها. وفيها تأويلات كثيرة حقيقة، بعضهم يقول إن هي من أسماء الله وهذا لم يثبت حقيقة فيه، والبعض من قال رفيق أي جماعة الأنبياء، إنه مع قول الله عز وجل مع الذين أنعم عليهم النبيين، فكان هو مع الرفيق الأعلى أي مع النبيين أصالة، والبعض قال أي مرتفق الجنة، يعني يكون الرفيق الأعلى إلى مرتفق الجنة لقول الله عز وجل وأن يطع الله والرسول إلى قوله وحسن أولئك رفيقا، فيكون يعني الرفيق هنا هو الذين أطاعوا الله عز وجل وأطاعوا الرسول فيكون فقاء في الجنة، صراط الذين أنعمت عليهم ومع الذين أنعم الله عليهم. ثم كررها ثلاثة، وكأن أيضا من لوازم النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثة مرات. وهذه قلناها في كثير من السنة، جاء بأن الإنسان كان عندما يدعو يكرر الدعاء والتثليث. في فوائد في الحديث جواز الدخول على من كان في سياق الموت يختبر، ولكنه يعني لا يثير عنده أو لا يؤذيه بكثرة الكلام أو كثرة التلقين أو غير ذلك مما يتأذى المريض منه، لكن يجوز الدخول على من كان يعني في سياق الموت. في دلالة أهل الطاعات تتعلق نفوسهم بالطاعة في كل وقت وزمان. النبي صلى الله عليه وسلم هو قرب موته بلحظات تعلق قلبه بالسواك وكان يحب أن يفعل الطاعة، فدأب أهل الطاعات أنهم يحرصون على الطاعات في كل زمان وفي كل مكان، وتتعلق قلوبهم بهذه الطاعات حتى أنهم عندما يختم الله عز وجل لهم الخاتمة فتجدهم تختم لهم على طاعات كانوا يحبون أن يفعلونها. في جواز أن يستند المرء على زوجته كما قالت عائشة كان يستند كان مستندا إلى ظهر إلى صدري، وحتى هذا جوازه لو كان حتى في محضر الأقارب، لأن عبد الرحمن أخو لعائشة كان ممكن يقول أن هذا كان في مرض الموت أو بعد ذلك أو في المرض، لكن فيه جواز أن يستند الرجل على زوجته في محضر الأقارب وأنه لا حرج من ذلك. في مسألة عظيمة جدا مراعاة الزوجة لزوجها، انظر إلى فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها على أنها كيف كانت تراعي وتخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص على ما يريده. في مزية في السواك الرطب على السواك الجاف، على أن السواك الرطب يعني لا يؤذي الفم ولا يجرح، وقد يكون فيه المادة يعني فيها يعني تنقي وتأتي رائحة يعني يبدو أن فيها، لأن هي قالت على وصف السواك بأنه رطب. حديث الذي يليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه. وفي رواية أخرى طرف لسانه يقول يعني كأنه يضع السواك بالطول هنا ليس بالعرض، عندنا استياك بالعرض كالأسنان واستياك بالطول على اللسان، اللسان بالطول، فكأنه يستاك لسانه ويدخله إلى نهاية اللسان، فكأنه يستطيع كما يحدث المرء لما يدخل في شيء في الحلق إلى آخره، فيقول يعني كما قال يصف يقول هكذا يعني بضم أو بضم الهمزة كما قال، وهذا صوت المنقي الذي أو الصوت لما يكون الشيء داخل لآخر اللسان. فيه دلالة أولا على شدة إدخاله وشدة استعمال السواك بالتنقية يعني إلى آخر اللسان، كأنه يتهوى يعني. هنا أبو موسى الأشعري يذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، لأنه الاستياك بالرطب أكمل وأنفس، فقالوا الرطب لا يتفتت في الفم ولا يؤذي بخلاف الجاف قد يتفتت ويؤذي. وقال في رواية وكأنه يتهوى يعني يتقي يعني بأنه يتقي يعني كأنه يصدر الصوت شدة يدخله إلى آخر اللسان. في دلالة على الاستياق قد يكون باللسان طولا أو يكون على الأسنان عرضا. والمشروعية المبالغة في السواك بالتعود إنه في كمال في جواز أن يستاك الإمام كما قالوا بحضرة الرأي، لأن يعني الإنسان يستاك أمام أصحابه أو الكبير أمام أصحابه أو الأمير أمام رعيته، قالوا في إباحة ذلك وأن هذا ليس من المستقبل يعني ليس من الأمور تترك الإمام بحضرة الرعية يجوز فيه ذلك. طبعا هذه الأحاديث التي قرأناها الثلاثة هنا والسابق في هذا الباب في دلالة واضحة على أهمية السؤال. ما خرجت ما أدري ليش. الصوت جيد عندكم ولا في إشكال؟ لأن أنا خرجت. الصوت جيد. مقطع. عند الكل بيقطع. نعم جيد. طيب. مقطع. وين طيب. طب لحظات. أنا أخبركم ما بيقطع من عندي ولا لا. نعم هو يقطع كان. صحيح. طبعا الآن ظبطنا إن شاء الله. نقول الفوائد المستنبطة من أحاديث السواك وأهمية السواك واستحباب السواك مؤكد حتى نقل بعض لم يصل عنده إلى درجة الوجوب بقول مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وهذا يدل على أن السواك مستحب استحبابا شديدا وليس بواجبا خلافا لداود الظاهري. وعليكم السلام. تفضل. فقالوا هذا السواك مستحب. اسماعيل. ومستحب الامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن من السواك يدل على الحديث على أنه من سنن الفطرة ومن سنن المرسلين وبينا من قبل بأنه أن السواك له أوقات متعددة يستسن فيها ذلك وقلنا من سنن المرسلين لحديث الترمذي أربعة من سنن المرسلين الختان والتعطر والسواك والنكاح إذن السواك ليس فقط بسنة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كان من سنن المرسلين بعض أهل العلم حقيقة زايد في ذلك يعني بمعنى كالإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيّن أن السواك العبادة بالسواك أفضل من بعض العبادات بدون السواك يعني فضل الوضوء بالسواك وفضل الصلاة قبل الصلاة بالسواك و واستدل بأحاديث حقيقة فيها كلام في الثبوت كفضل الصلاة بسواك على الصلاة بدون سواك 70 ضعف هو حسنه الإمام ابن القيم وأورده وإن كان فيه نظر لأنه لم يصح شيء في مسألة زيادة أجر أو الثواب العبادات بسبب السواك لكن لا شك أن السواك نفسه فيه ما فيه من الفضل وفيه من الأجور لسنة ثبوتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة السواك هو ما تكلمنا فيه الأسبوع الماضي هو عود الأراك أصالة. العود هو عود الأراك الشماء. السواك يسمى من شجرة شجرة الأراك أو عود الأراك، شجرة تسمى الأراك، وشجر طيب له رائحة قوية ولو أثر في التنظيف، وأن فيه مادة كما يعني تم يعني أهل الطب أو أهل الصيدلة نقول في التحاليل لهذه الشجرة أو لهذا العود وجدوا فيه أيضا أنه في مادة لما تنزل على الجراثيم تطهر وتقتل الجراثيم والتي في الفم وتطهر. سبحان الله يعني فيها نفع عظيم جدا سواء كان في السنة أو أيضا في التنظيف والوقاية. قال أهل العلم لم يتيسر وجود العود الأراك، يمكن يستخدم أي شيء يعني خشن يستطيع أن ينقي به، يعني عود خشب نظيف مثلا أو بعض الليف حتى قالوا، وقلنا بعضهم قالوا الإصبع، إصبع المرء خشن ممكن يستخدمه إذا لم يكن معه، وهذه نيابة عن وإن كان طبعا لم يجد فيه المادة التي هي موجودة في عود الأراك، لذلك لا شك أن عود الأراك هو الأصل، لكن نقول من اعتاد على السواك ولم يجد معه السواك فهو ممكن يكون هذا بديلا له. نختم بمسألة في هذا الباب، كيف أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت دائما تبين وتظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أو قبض كان على صدرها، أو يعني كان بين حلقها وبين صدرها ونحرها، وكانت يعني كانت تشعر أن هذا فيه فضل وفيه فخر لها وتفرح بذلك، وهذه دلالة على أنها كانت حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، كيف هو زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة أيضا على أنها كانت تحرص على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل وفاته بلحظات، فكانت تفعل ما يحبه وما يعني يحتاج إليه سواء كان باتكائه على صدرها، سواء كان بأخذ السواك من عبد الرحمن وتطهيره لها. حقيقة فيه أيضا دقة نظر لعائشة كيف أن الزوجة عندما يعني تحب زوجها أو الزوجة عندما تراعي زوجها قد بنظرة عينيه فقط تستطيع أن تفهم ماذا يريد، فلما نظر يسلم إلى بصرة إلى السواك من عبد الرحمن فهمت بدقة نظرها وفقها فعلمت بما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه مناقب للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا كان الكلام في باب السواك، يعني قبل أن ندخل في المسح على الخفين، هل في أحد عنده أسئلة في ما سبق؟ تفضل. نعم. السواك هو السنة، بس لا نريد نستبدله، ما فيش ما يمنع من استخدام فرش السنان، ما فيش ما يمنع، لكن لو السواك موجود يبقى السنة بالسواك. أردت ترفع هذه قبل هذا لا إشكال، لكن هي السنة إنه كان قول ما يقوم يستخدم السواك، فالأفضل يطبق إذا كان هيستاك يبقى يستخدم السواك أول ما يقوم بالنوم وبعدين يغسل السنان كما يريد بالفرشة. تمام. ولو استخدمت السواك قبل الصلاة أتمضمض ولا مش لازم؟ لو في شيء في الفم يحصل وضوء مضمضة، ما فيش شيء يبقى خلاص، عشان ما يؤديش في الصلاة، لو استاك قبل دخول الصلاة وفي شيء في الفم ممكن يؤدي ذلك إنه يبلع شيء في الصلاة، فيحتاط طبعا إنه هو لو في شيء إنه هو ينقي الفم. ما ياكم فضل الإصبع؟ نعم، احنا قلنا لم يتأثر السواك ممكن يستخدم الإصبع يجوز كبدل خشن أو أي شيء كمان، يعني هو ممكن يستخدمه الفرشة ممكن إذا ما لم يجد، لكن احنا ما نريد أن نقول بأن يستبدل السواك بالفرشة، فأرى أن هي السنة، لكن نقول إذا لم يجد لا أن يفعل بأي شيء خشن. في أسئلة على الغرفة؟ طيب ندخل على باب المسح على الخفين، وهو أول حديث في هذا الباب، وهذا باب مهم جدا. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فبال فتوضأ ومسح على خفيه. هذان الحديثان حديث المغيرة وحديث حذيفة رضي الله عنهما كلاهما حديث صحيح، وهما أيضا البخاري ومسلم، ومعلوم أن كل حديث عمدة الأحكام متفق عليه يعني من البخاري ومسلم، حتى ما نكرر هذا معلوم، أنا بس فقط لأن المسألة يعني الدورة ميسرة فأذكر الحاضرين أو الحاضرات لأن الأحاديث كلها في عمدة الأحكام هي من رواية البخاري ومسلم أي متفق عليه أعلى درجات الصحة، وهذا الذي أعطى قوة لهذا الكتاب يعني كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي. طيب احنا ترجمنا لحذيفة في الحديث الماضي حديث السواك، فنترجم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أبو عيسى، والمغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا وشهد الحديبية، و كان المغيرة حقيقة يشهد له بين العرب بكمال العقل والدهاء، يعني كان يقال له مغيرة الرأي، يعني كان صاحب رأي وحكمة ودهاء، وحتى لو من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص له شاربه على سواك، دي منقبة يعني وضع السواك على الشارب وقص له الشارب باستخدامه بتحديد السواك، يعني النبي الذي فعل له ذلك، وهذه منقبة أن يفعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يفعلها لغيره من الصحابة. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 136 حديث، وقد أصيبت عينه يوم اليرموك، ويقال إن روي عن عائشة أنها قالت بأن الشمس كسفت أو كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام المغيرة بن شعبة فنظر إليها فذهبت عينه، وشهد المغيرة فتح الشام والقادسية فتح الأهواز ونهاوند، وكان على ميسرة النعمان بن مقرن، وكان معه حذيفة أيضا، إن حذيفة أخذ الراية من بعد مقتل النعمان وكان المغيرة معه هو أيضا، وكان من دهات العرب كما قلت، كما قال الشعبي دهات العرب أربعة: عمرو بن العاص ومعاوية والمغيرة وزياد، وكان يعد من دهات وحكماء العرب، حتى أن قبيصة بن جابر قال صحبت المغيرة بن شعبة فقال لو أن مدينة لا ثمانية أبواب لا يخرج من باب من لا يخرج من باب منها لخرج المغيرة من الثمانية أبواب، وهذا دل على حكمته يعني ورجاحة عقله ويعني يبين ذلك، حتى أنه يعني قال ما ضحك عليه او ما يعني يغرر به او غرر به الا مره واحده من الغلام. وطبعا المغيره كان مزواجا ان يقال ذلك، يعني هو احصن 300 امراه، تزوج 300 امراه، هذا حقا مش مبالغه، كان يتزوج بالاربع ويطلق الاربع، ويتزوج ينكح أربع أو يطلق الأربع جميعا، ولذلك كان يعني كما قالوا أحصن 300 امرأة، فما غرر به إلا بغلام، كان له غلام فأراد أن يتزوج امرأة يعني، فقال له الغلام لا تتزوجها فإني رأيت فيها كذا وكذا، رأيتها تقبل غيرك أو تقبل أحد، فلما قال الغلام له ذلك أعرض عنها لم يتزوجها، ثم وجدها بعد أيام تزوجها الغلام، فقال له ألم تقل لي بأنها أنك رأيتها تقبل أحدا؟ قال نعم رأيتها تقبل أبيها، فهو غرر به أنه كان يريد الغلام أن يتزوجها، فقال ما فعل بي أحد إلا هذا الغلام الذي غرر به أو ضحك يعني عليه بذلك. هذا الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن حذيفة رضي الله عن الصحابة أجمعين، روى حديثا عظيما جدا في المسح على الخفين، في باب المسح على الخفين. طب ما هما الخفان؟ الخفان نعلان من جلد يغطيان الكعبين. طيب الخف نعل من جلد يغطي او نعلان من جلد يغطيان الكعبين. سمي خف لانه من جلد. لو كان من ماده اخرى كالقماش او غير ذلك يسمى جورب، اللي هو الجوارب التي نعلمها. فكأن الخف تعريفه ان يكون من ماده الجلد، ومن كان من غير ذلك يكون من الجورب. طيب الحديث الذي معنا بان المغيرة رضي الله عنه يحكي لنا بان النبي صلى الله عليه وسلم نقول هنا يحكي المغيرة بن شعبة على أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكأن في الروايات الأخرى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء غسل الرجلين، فأراد أن يهوي المغيرة، يهوي المغيرة إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فينزع عنهما الخفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهم. إذن هنا المسألة معنا مشروعية المسح على الخفين، ومن مسح على الخفين هذا ورد فيه 40 حديثا، يعني حتى أنه وصل على رتبة التواتر في بين الصحابة في مسألة مشروعية المسح على الخفين. يعني روى الإمام أحمد بن حنبل عن الصحابة رضي الله عليهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أحاديث مسح الخفين، حتى أصبح من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة يضعون كده والمسح الخفين كأنه من ليش؟ لأنه خالف أهل السنة والجماعة الروافض الشيعة الذين كانوا لا يرون بمسح الخفين، فكأن هذا أصبح فاصلا بين عقيدة أهل السنة والجماعة وغيره من المبتدعة الروافض. فتجد في بعض كتب العقيدة، مع أنه هو ليس من أصول العقيدة، لكنه لتواتره ونقله بالتواتر عن الصحابة رضوان الله عليه. ونقول هنا الأمة ذهبت جميعها إلى جواز المسح على الخفين، واعتقادي ذلك لما ورد في حديث السنة المتواترة عن ذلك. نقول هنا هذه أول مسألة، مشروعية المسح على الخفين، وأن هذه المسألة ثابتة عند أهل السنة، ومن ينكر ذلك فهذا شعار لأهل البدعة. من ينكر المسح على الخفين يعني تعلمون أنه من أهل من المبتدعة. قال هنا في المسألة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع الروايات أنه كان مع النبي في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فكان في غزوة تبوك وكان قبل الفجر، فأراد أن يتم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزع الخفين ليغسل الرجلين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أهويت يعني نزل إلى الرجلين إلى القدمين النبي صلى الله عليه وسلم ليساعده في خلع الخفين، وهذه دلالة على الصحابة كانوا يسارعون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ابتغاء الأجر وابتغاء يعني التقرب إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته ومراعاته أموره. طيب في دلالة قلنا على المسح على الخفين، بينا ذلك. طيب هل الأفضل أن المرء يمسح على الخفين أم يغسل الرجلين؟ يعني غسل الرجلين الأصل وهو الغالب، والمسح على الخف هنا بدل أو رخصة، نقول رخصة. طيب هل أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يغسل الرجلين أم الأفضل أن يمسح على الخف، أم هي في التساوي؟ بعض الصحابة قالوا الأفضل غسل الرجلين على أنه هو الأصل، والبعض قال بل الأفضل مسح على الخف لأنه هو الرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه مدام. والقول الثالث هو التفصيل، وهذا أفضل، بمعنى إن كان المرء لابسا للخف فيكون الأفضل في حقه أن يمسح على الخف عملا بالرخصة، وإن كان المرء ليس لابسا للخف فلا شك أن الأفضل يغسل الرجلين، لا أنه يعني يتقصد لأنه يلبس الخف ثم يمسح عليه مثلا إن كان على وضوء وأراد أن يعيد أن يجدد الوضوء. فإذا الأيسر، ونقول هي قاعدة حقيقة، أفضله أيسره، افضل شيء لا تختار دائما في هذه الامور افضله ايسره، فمن كان الايسر له الغسل يغسل، ومن كان الايسر له المسح يمسح، وهذا هو الافضل يكون في حقه. طيب نقول هنا في شروط المسح على الخفين. اول شرط جاء في الحديث قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، يبقى لابد حتى يصح المسح على الخفين اولا ان يكون المرء لما توضا وضوءا بالماء غسل الرجلين ثم لبس الخفين على طهاره، يعني على طهاره الغسل بس طهاره الوضوء بالماء، فهذه معنى ادخلتهما طاهرتين، يبقى لا يمكن ان يمسح الا ان يكون قد توضا وغسل الرجلين ولبس عليهما. فهذا اول شيء، لكن هنا ايضا في امر اخر دقيق، بعض اهل العلم قالوا كما قال ادخلتهما بالتسميه طاهرتين، يعني يريد ان يقول ايش، بعض الناس ممكن يقف فيغسل اليمنى ثم لما يغسل رجل اليمنى ينشف ويلبس الجورب او الخف ثم يرفع اليسرى فيغسلها ثم يلبس الخف بعد ذلك. الجمهور يقول ان هذا لا يصح. ليش؟ لانه لما لبس اليمنى لم يكن قد تطهر باليسرى، لم يكن قد تطهر باليسرى، فهنا لم يدخل الاثنين على الطهارة، أدخل الثانية، أدخل الأولى على إيش؟ على غير طهارة الثانية. يعني هو الأول غسل الرجل اليمنى فلبس الجورب أو الخف ولما زالت اليسرى لم تغسل، فهنا لم يدخلهما معا طهرتين، فقالوا لابد يغسل الرجلين أولا وبعدين يلبس الخف بعدين. طب لو عمل كده يخلع اليمنى ويلبسها مرة أخرى، لأن اليسرى لما لبست على طهارة الاثنين، فاليمنى هي اللي لبست على طهارة الرجل واحدة، فقالوا يخلع اليسرى اليمنى ويلبسها مرة واحدة مرة أخرى، يكون قد أدخلهما طهرتين. نعم نعم، ما يهم بقى، هو اليسرى خلاص بعد ما غسلها ولبس اليسرى فاليسرى لبست على طهارة الاثنين، لكن اليمنى لما لبست على طهارة رجل واحدة. فذلك قالوا، وأنا أقول فيها خلاف لكن هذا راجح أن يفعل ذلك، يبقى لابد هنا يلبس الخف على طهارة ويكون يلبسهما بعد أن يكون قد غسل الرجلين معه، وهذا سواء كان في الخف أو الجورب، يعني على طبعا احنا نتكلم على الراجح على الجورب، يعني ما يسمى الجوارب أيضا هو يفعل فيه مثل ما يفعل في الخف. طيب الأمر الثاني بأن هناك مدة للمسح على الخف تختلف في المقيم عن المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ليالي، ثلاثة أيام وليالهن، وللمقيم يوم وليلة، فلبس خفيه أن يمسح عليهما. يبقى هنا في مدة، المدة لك في حالة الإقامة في البلد أنت مقيم يبقى يوم وليلة، في حالة تكون مسافر ثلاثة أيام بليالهن. طيب سنتكلم عن متى يحسب المدة، أنا نرجعها الآن نأخذها منفصلة، لكن أقول الأول هذه المدة المحددة للمقيم والمسافر. الشرط الثاني قالوا أو الثالث أن أهل العلم تكلموا في صفة الخف، ما هو الخف اللي يمسح عليه وما هو الجورب الذي يمسح عليه. طبعا هو لو ذهبنا لكتب الفقهاء سنجد حقيقة تقييدات شديدة جدا في مسألة صفة الخف. يقولون الخف لابد أن يكون صفيقا يعني سميكا، ويكون يمكن المشي عليه، وأنه لا يكون متقطع، وأنه يكون ساتر للكعبين، ساتر للكعبين إن هو يستر محل الفرض، والفرض اللي هو إيه غسل القدمين كما أخذنا في الوضوء، فهو بيستر القدمين فلابد أن يكون الخف ساتر للقدمين. فكمثلا لو خدنا النعل أو الجزمة عزكم الله، لو كانت هي مرتفعة فتتعدى عضمتي الكعبين فهنا في معنى الخف، لكن لو كانت الحذاء أنزل من عضمتي الكعبين فهذا ليس ساتر لمحل الفرض فلا يصح المسح عليه. وكذلك الجوارب الجديدة، الجوارب اللي موجودة عند الشباب هذه الصغيرة جدا دي لما ما أدري إيش هذه حقيقة يعني، لكنها التي تحت عظمة الكعبين، فهذه على قول الفقهاء لا يصح المسح، يعني لابد أن يكون لو قلنا الجورب أو الخف ساتر لمحل الفرض من الغسل، أو اللي هو كأنك بالضبط بتغسل محل الغسل من القدمين اللي هو إلى عظمتي الكعبين، فلابد أن يكون ساتر حتى يصح المسح عليه. طيب، ونقول إن هذا سواء كان في الخف أو في النعل أو في الحذاء أو في الشراب أو الجورب إلى غير ذلك. طبعا في خلاف ما بين الفقهاء، طب هل الجورب المخرق أو الذي فيه قطع نعم أو غير صفيق بمعنى خفيف مثلا، هنا في خلاف كبير بين الفقهاء، يعني الجمهور لا يرون بجواز المسح، ولو قلنا وشيخ سلمي تأمين وبعض الفقهاء يرون بجواز المسح حتى لو كان الجورب فيه بعض الخروم أو الخرق المخرق، قالوا لأن لم يأتي في الشرع تحديدا لصفة الخف، وكذلك قالوا النظر بأن الصحابة كثير منهم وكان يسير بلا نعال ويسير بالخفاف أو يسير بالجوارب ولا يبعد تقطع ذلك، ولم ينهون عن المسح عليه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع ويسمى ذات الرقاع لأن الصحابة كانوا يلفون رقاع على أقدامهم أمرهم بالمسح، وهذا لا يبعد أن تكون الرقاع هذه ليست ساترة لكل محل الفرض، يعني فيها ثقوب أو قطع، وجاءت في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على التسخين، وهذه التسخين لا شيء يلفف في البرد على الأقدام يسخنها، فهذا أيضا جواز المسح عليها لا يبعد أن يكون هناك في بعض القطع أو الخروق. لذلك يروا شيخ سلم تيمية وغيره من أهل العلم بجواز المسح على ذلك، لأنه لم يأتي عندنا نص في الشرع وحال الصحابة رضوان الله عليهم في فقرهم وفي عدم وجودهم لهذه الأمور يقول بأنه لا يبعد أن هذا كان موجودا وكانوا يمسحون مع ذلك. نقول يعني لا شك بأن الكلام هذا وجيه جدا حقيقة ولو محل من النظر، ونقول يعني لا نستطيع أن نرده، لكن إن استطاع المرء أن يحتاط في هذه المسألة وأن يحرص على أن يكون يعني الجورب ساترا، هذا أكيد لابد أن يكون ساترا لمحل القدمين، لكن يعني أن يحرص على أن يكون ليس به خرق أو قطع أو غير ذلك، فحتى يخرج من الخلاف مع الفقهاء ويكون المسح صحيح، وإلا لو مسح فأنا لا أستطيع أن أقول أنه مسح غير جائز، لأنه فيه حقيقة أدلة تبين أنه لا يبعد أن يكون الصحابة عليه مسحه وفيه من المقطع أو المخرق إلى غير ذلك، لكن الخروج من الخلاف مستحب في ذلك أفضل والله. لكن في طبعا ضوابط بعضهم أيضا قالوا يعني بأن الجورب تحديدا لا يكون رفيعا في الجوارب عند النساء اللي هي الفليد يسموها الشربات الفليد، هذه هي الذي أولا بشرط قالوا أنك لا ترى البشرة ولا تشعر البشرة بالماء إذا مسح عليه، في بعض الشربات خفيفة جدا بحيث لو وضعت الماء لما ترى البشرة أصلا من من من من من من من تحت الجورب، لإما لو وضعت يدك بالماء سيشعر من خفية الجورب لن تشعر بالماء على البشرة تحت القدم. أقول إن هذه بعض العلم أيضا قالوا لا بأس، لكن ما دين الله به إن هذا لا يعد مسح، على الأقل لابد أن يكون الشراب ليس لا يرى البشرة من تحته بالكلية طبعا خفيف بهذا، وأيضا لا يكون خفيفا جدا رقيقا يعني بحيث أن المرء لو مسح يشعر بالماء كأنه على قدميه، وإلا هنا انتفى معنى المسح، وإن كان البعض يقول به لكن هذا يعني فيه زيادة حقيقة في عدم التقييد. طيب معنا الآن مدة المسح متى تحسب؟ قلنا المدة هي يوم وليلة، بعض الناس يظن خطأ أنها خمس صلوات، وهذه خمس صلوات يعني أنه يمسح خمس صلوات فقط، وهذا مشهور جدا عند العوام، لكن هذا ليس بالصحيح. الصحيح هو في خلاف من أهل العلم متى يبدأ أو متى تبدأ مدة المسح. عندنا هل تبدأ من وقت ما ألبس لبس الخف، بدليل أن أنا لبست الخف يعني إيه هذا بدء جواز استعمال المسح، فبعضهم يقول من أول لبس الخف يبدأ الحساب المدة، والبعض يقول لا من أول أما يحدث المرء، يعني لو كان متوضئا ولابس الخف لا نحسب شيء من أول الحدث، قالوا نحسب المدة التي سنقولها وهي يوم وليلة عن 24 ساعة. يبقى المدة عموما هي 24 ساعة، ليس لها عدد صلوات، بل ممكن تصلي في 24 ساعة دي 6 صلوات الأرض، وممكن 7 بالجمع لو كنت يعني بتجمع. لكن أقول هي يوم وليلة أولا 24 ساعة. طيب القول الأول بعدهم قال يبقى هنمسح نحسب من وقت ما لبست، لو لبست الخف الساعة 10 صباحا يبقى من 10 صباحا. بعدهم قال لا، من وقت ما أحدث، يعني أنا لبست الخف الساعة 10 جه الظهر وأنا أحدثت على الظهر الساعة 12، فهنا لأن أنا أحدثت حتى لو لم أتوضأ يبقى بداية الحدث 12، يبقى هو ده بداية اليوم. ليه؟ قالوا لأنه هذه بداية إمكانية استخدام الرخصة، يعني أحدثت الآن فممكن تستخدم الرخصة، فقالوا الساعة 12. والقول الثالث هو الراجح، وأنا أطلت فيها معلش عشان فيها خلاف، القول الثالث وهو الراجح يعني ده اللي احنا سنعمل به، أن الوقت يحسب من وقت المسح نفسه. يعني لو لبست الخف الساعة 10 وانتقد وضوء الساعة 12 لكن مسحت الساعة 2 على الخف عشان أصلي الظهر مثلا، يبقى من الساعة 2 بدأت المدة عندي، يبقى أنا معي إلى قبيل 2 في اليوم التالي، يبقى أنا ممكن أصلي إيش؟ ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر وظهر كمان مرة أخرى. المهم قبل الساعة 2 أكون يبطل المسح، أحتاج أن أنا أخلع الخف وأتوضأ وضوءا بالماء ثم أستعمل مرة أخرى. ده لو كنت مقيم، لو كنت مسافر فمعي 3 أيام بليلهن أي 72 ساعة كما يقال. إذن مدة المسح على الصحيح هتبدأ من وقت ما أمسح، يحسب المدة وهي كما قلنا كده يوم بليلة أي 24 ساعة، ليس لها علاقة بعدد الصلوات. نقول أن المسح على الخف، تبقى معنا نقطة، نقول المسح على الخف في حالة الحدث الأصغر فقط، يعني من أحدث حدث الأصغر يمسح، لكن من أحدث أحدث الأكبر واحتاج إلى الغسل فلا يجزئه أنه يمسح، لابد يغتسل غسلا كاملا بالماء، فلا يجزئ المسح إلا في الحدث الأصغر فقط في الوضوء لما جاءت السنة بذلك. طب أن كيف يمسح على الخفين؟ نقول الصحيح أنه يمسح على ظاهر الخف، يعني الخف من أعلى، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد عن علي قال لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى. وإن كان هذا ليس بصحيح أيضا، لكن هو حتى لو بالعقل أنا لمسه، لكن هو يريد أن يبين مسألة تعبدية، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف، فالمسح الأصل السنة الذي يجزئ يكون على ظاهر الخف أو الجورب الأعلى. وبعض المذاهب قالوا يمسح الظاهر ويمسح استحبابا الباطن، والحق أن لم يرد فيه سنة، يعني أو فيه شيء فيه ضعف والبعض أنكر، لكن هو بيوجد في بعض كتب الفقه يقولون كالمالكية والشافعية يرون بأن المسح على الظاهر والباطن استحبابا، لكنه الصحيح نقول أنه يجزئ فقط، يكفيه المسح على الظاهر ولا يمسح على الباطن، بل حتى المسح على الباطن ليس فيه فائدة. ليش؟ قلنا لو هو ماشي بالخف فالباطن هو اللي بيكون فيه إيش التراب والأشياء، فالمسح نفسه لن ينقي، بل المسح هذا ممكن يسحب التراب والأشياء والقذرات إلى كل الخف من تحت، لأن المفروض الغسل هو اللي هذا. فلذلك كان المسح من الظاهر هو الصحيح أيضا وليس من الباطن، لأن المسح على الباطن مجرد المسح هذا لن ينقي شيئا فيه مما فيه. فإذا يكون المسح على ظاهر الخف فقط، وبعض أهل العلم قلت من المذاهب يقولون استحبابا للباطن وليس راه راجحا والله. طيب هنا الحديث هذا فيه فوائد استحباب خدمة العلماء والفضلاء، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نزل وأهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليساعده بنزع الخف، ففيه دلالة على جواز أن يساعد المرء أهل العلم والفضلاء والصالحين من باب يعني إكرامهم على ما فيه من طاعة، لأن المغيرة فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. في جواز أنه قال في الرواية أن النفسان قد بال وبعد أن بال توضأ فمسح على الخف، دلالة على أن البول ناقض للوضوء، يعني ممكن زيادة عن ما قلناه من قبل، الحديث يستنبط منه أن البول ناقض للوضوء تنتقد به الطهارة. هنا لا فرق، ودي مسألة مهمة في جواز المسح أن يكون لحاجة أو لغير حاجة. يعني واحد قاعد في البيت ولابس الخوف يمسح يمسح، ما يقول إن أنا مش محتاج، ما أنا ممكن أخلع وتوضأ. في تنطع عند بعض الناس، نقول هذه رخصة قد بيّنها لنا الشرع وأباحها لنا. فلا فرق بأن أنا أحتاج أو لا أحتاج، يعني حتى لو في الشتاء نقول الجو بارد فليمسح، طب في الصيف لو أنا لابس الجورة في الصيف على طهارة لي أن أخلعه وأمسح أيضا. يبقى المسألة في مسح الخفين ليست مرتبطة بالحاجة، هي رخصة مباحة تفعلها بحاجة أو بدون حاجة. المرأة في البيت أرادت أن تلبس ولا تمسح لأنها كثيرة العمل والشغل وتريد أن لا تخلع كل مرة، لها أن تفعل ذلك بشرط طبعا التقيد بالشروط السابقة التي قلناها. طيب في أسئلة في الخفين، لأن إحنا كده ممكن نقف اليوم على الخفين إن أردتم، أو ندخل فيه في باب المسجد. لكن لو في أسئلة في الخفين أنا معكم، عشان بتكسر الأسئلة في باب الخفين. تفضل. مثلا بدل المسح في المقيم والسفر. نعم أنت تريد تفصل. طيب إذا بدأ المسح في المقيم وسافر بعد ذلك، هل يتم مقيم أو يتم مسافر؟ يعني هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. كذلك لو بدأ المسح مسافر ثم جاء إلى المدينة، فهل يتقيد بالمسافر وجاء إلى المدينة؟ المقيم هو يوم وليلة، يوم وليلة. يعني إذا بدأ، إذا كان حتى تجاوز اليومين ودخل المدينة المقيم لابد أن يخلع ويتوضأ بالماء، لكن لو كان دون ذلك ولسه لم يتجاوز يوم وليلة له أن يكمل يوم وليلة، لكن لا يكون حكم حكم المسافر. يعني واحد كان مسافر في الإسكندرية قاعد وجاء على القاهرة وهو من أهل القاهرة، فبدأ المسح في الإسكندرية، بدأ مسافر ودخل يقيم، نقول يتم مقيم يعني يتقيد بيوم وليلة. طب العكس، العكس دي محل خلاف عندنا، يعني في الشافعية يقولون بأنه يتم مقيم، إذا بدأ مقيما يتم مقيم. لكن الصحيح الراجح بأنه على قول المزني بأنه إذا بدأ يعني في القاهرة مسح وسافر وجلس في اسكندرية من ثلاثة لا وأن يتم مسافر. الراجح أنه لا وأن يتم مسافر ما دام حاله الآن هو مسافر، وإن كان هي مسألة خلافية أقول يعني من أراد أن يخرج من الخلاف ويكمل اليوم فيتوضأ ويعيد له، وأن أراد أن يعتبر نفسه مسافر. صورة المسألة إيه عشان المتابع معانا؟ هو مقيم وسافر بس بدأ المسح مقيم، طب لما سافر يأخذ رخصة الثلاث أيام ولا يظل على اليوم؟ هل محل خلاف من أهل العلم؟ نقول والله أعلم فيها أن له أن يتم على ثلاثة أيام، ومن أراد أن يخرج من الخلاف ويجعلها يوم وليلة ثم يجدد ثلاثة بعد ذلك أنه مسافر له ذلك. تفضلي. اه طبعا. اه. نعم. نعم. نومي داخل 24 ساعة كاملة معك. 24 ساعة نمت صحيتي روحتي لأي مكان معك. طيب. في أسئلة على الغرفة؟ طب ندخل في باب المادي نأخذه. ناخذ حتى شيء منه. طيب عندك سؤال؟ في الخلع، في الخلع مثلا احيانا ان نخلع الحذاء نخلع نصفه. هذه مساله اخرى انت تريد. طيب لو هذه مساله مشكله، لو خلع الخف او خلع الجورب لاي سبب، يعني جه يخلع النعل كما قلت انت الان فانخلع معه انكشف القدم انكشفت، ما حكم ذلك؟ لو اراد هذه مساله ايضا من مسائل الجمهور يرون بان اذا انكشف خلعت الخف وانكشف القدم بطل المسح. نعم انكشف اي شيء بقى خلاص، يعني انخلع نصفه انخلع، المهم انكشف قالوا بطل المسح. ليش؟ لأنه هو المسح مقيد عندهم بأن يكون مستور القدمين، فلما كشفت القدمين أصبح محلها الغسل، ما ينفعش تمسح، تلبسها وتمسح. الحق إن هذا القول قوي، لكني لا أقول به، لأنه ورد أثر عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه توضأ ثم مسح على خفيه، فاقترب من المسجد فقيل له هناك جنازة في المسجد، فخلع الخفين ودخل المسجد صلى بهم. فهذا الأثر يدل على أنه لما خلع وصلى لم ينتقد وضوءه، وليس عندنا حقيقة دليل على نقد الوضوء إذا انكشفت القدمين. لكن أقول الجمهور والشافعية وتقريبا الحنابلة يقولون بذلك، إذا انكشف على أن نرون أن الجزء اللي انكشف محله الغسل، وهو قد انكشف ما يجوز الآن. لكن نقول طيب، ما هو ما زال لما نقول هذا الكلام، لو أراد أن يتوضأ نعم يغسل لو كان منكشفا، لكن لو كان غير منكشف ويقول له شيء، هو المشكلة أنه هو لو انخلع الخف أن يصلي على حاله، لكن ليس له أن يلبس الخف مرة أخرى ويمسح عليه. ليش؟ لأنه لو جيل لبسه مرة أخرى يبقى لبسه على إيه؟ على غير طهارة، مش طهارة غسل، يبقى لبسه على طهارة مسح. فنقول نعم بالاتفاق إحنا معكم، لو انخلع الخف أو الجورة وأراد لا يلبسه ويمسح عليه، لكن لو انخلع هل ينتقد الوضوء؟ يعني نقول له إذا فتوضأ مرة أخرى. الحق بأني مع أنه قول طبعا الجمهور وقول فوق الرأس كما يقال، لكني مع أثر علي رضي الله عنه وارضاه، وأيضا نظرا بأنه ليس هناك شيء يبطل الوضوء إذا خلع الخف، ليس عندنا دليل، فما يدين الله عز وجل به بأنه لا يبطل. لكن أنا حقيقة لما يسألني أحد بقول له خروج من الخلاف مستحب، يعني إن استطعت أنك تتوضأ وتلبسه أفضل، لأن فيها خلاف وقد ممكن تبطل العبادة لك، يعني أقولها. لكن يعني لما نزنوني أحد كما قال من أهل طلبة العلم اضطر أقول له ما أقوله الآن، لكني لو فتحنا فيها يعني ممكن يعني فيها خلاف في هذه المسألة، فنقول أحيانا في بعض العبادات لما تؤدي المسألة إلى بطلان العبادة، فأهل العلم يقول الخروج من الخلاف هنا مستحب، والاحتياط في العبادة مستحب، فلذلك أنا أقول العمل بها في الاحتياط بأنه يتوضأ أفضل لشك. طيب المقيم اللي هو عندنا في حاجة اسمها مستوطن، ده اللي هو وطنه، يعني واحد قاهري فقاعد في القاهرة، ده وطنه، ده مستوطن، ده اسمه مستوطن. وفي مقيم زي أخونا الآن هو من أوزبكستان وجالس هنا مثلا يدرس، جالس معنا هنا سنوات، هذا يسمى مقيم، لأنه هو يجلس في البلد أكثر من 4 أيام غير السفر الموقع. والمسافر هو الذي يأتينا ويجلس معنا 4 أيام أو أقل وينصد. فإذا عندنا مستوطن، أنا ليه قلت مستوطن دي؟ لأنه بتفرق في الجمعة بعدين رجل الكبر، في مستوطن وفي مقيم وفي المسافر. نقصد بالمقيم هنا هو زي المستوطن في مسألة الخف اللي هو ليه 24 ساعة، المسافر فقط هو اللي ليه 3 ليالي أو 3 أيام بالليل. الأمر لكم، ندخل في باب المزي أم نكتفي عشان الوقت؟ أنا أخبروني ندخل في باب المزي أم نكتفي؟ طيب هو حتى ناخد تمام كما أريد، تركتم الأمر لي. طيب ندخل في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وارضاه، عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت وأن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري يغسل ذكرك ويتوضأ، ولمسلم توضأ وأنت أحفرجك. فهذه كلها من نواقض يبين لنا الأنواع السوائل التي تخرج من الرجل أو المرأة التي ينتقد بها الوضوء، منها ما ينقض الوضوء ومنها ما يوجب الغسل. هنا يتكلم عن المذي، وهو وسائل يخرج عند الشهوة بلا تدفق يخالف المني، وهو يخرج سواء للرجال أو للنساء. هنا قال علي كان كثير المازي ولي يعني قال أهل العلم وأهل الطب من دلالة على يعني على قوة الرجل وبدنه وقوته بيده. فقال استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكانة امرأته ابنته منه وزوجة فاطمة زوجة علي وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب ابن المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بين له بأنه يغسل المحل ويتوضأ. قال لو اغسل ذكرك توضأ وتوضأ وانضح فرجك. هو طلب الغسل والوضوء. إذا دل ذلك على أن خروج المازي أولا دل على أنه نجس. ليش نجس؟ لأنه قال اغسل، والغسل لا يكون إلا بالنجاسات، فدل على أن هذا السائل نجس، فلذلك قال اغسل. ولو لم يكن نجسا ما قال لا اغسل. ثم قال توضأ، دل ذلك على أن خروج هذا الشيء ناقل للوضوء. وإحنا قلنا دائما أن كل شيء يخرج من السبيلين هو ناقل للوضوء. إذن هذا طبعا الذي يخرج من من من من من الرجل ومن المرأة اشترك فيهم الثلاثة، البول والمزي والمني، وهذا كله ناقل للوضوء. البول والمزي نجس ولا بد من الغسل، والمني على الراجح بأنه طاهر وسيأتي ذلك. نقول وهناك أيضا شيء يسمى الودي، أيضا يخرج عقب البول أحيانا في هذا أيضا نجس أيضا. لكن نقول المعنى المقصود هنا من هذا الحديث بأنه سيدنا علي كان وصل من كسرة هذا خروج هذا الأمر منه أنه كان يختسل أقباد الأمر، كلما يخرج المزي يختسل حتى تشقق ظهره، وكان طبعا ما عنده ماء ساخن بسهولة ولا غير ذلك، فكان يعني يصعب عليه ذلك. فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لعل عنده رخصة أو شيء، فطلب من المقداد أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، مستحي أن يسأل ذلك النبي وكانت ابنته منه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ليس عليه غسل، هو عليه أن يغسل المحل فقط بالماء ثم يتوضأ، فجاء التيسير. وفي رواية أخرى يغسل الأنثيين أيضا، وقالوا أن هذا الغسل فيه ميزة بأنه يؤدي إلى هدوء الشهوة ويؤدي لتقلص الخروج بالماء البارد، أن هذا يفتر المحل فيجعله لا يخرج منه شيء. طب هذا قصة الحديث، قلنا فيه دلالة على أن ما يخرج من السبيلين ناقض الوضوء، وأن المزي نجس وهذا ناقض للوضوء. يعني أنا سأستبيحكم بس أن أنا ترجمة سيدنا علي أرجئها الأسبوع يعني مرة قادمة عشان ما يطيل الأمر وأخذ المسائل الفقهية، لكن إن شاء الله سنترجم لسيدنا علي لأن الحريم لابد أن نترجم له للمقداد أيضا، لكن أنا يعني الوقت نأخذ أحكام الحديث وسيأتي ترجمة له بإذن الله تعالى. نقول هنا قال الحياء استحييت، والحياء هنا أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم حياء وخلق، أو يعني يتخلق به المرء أو شعور نقول أو تغير أو انكسار يعرض الإنسان من تخوف أن يعاتب بشيء أو يذم على شيء. الإنسان يستحي يعني أو يجيب الحياء أن يعاتب على شيء أو يذم على شيء. وهناك حياء شرعي ممدوح وحياء غير ممدوح مذموم. فالحياء الشرعي الممدوح الذي هو يعني يأتي للمرء بأنه يستحي مثلا يفعل شيء فيه خوادش للمروءة، يفعل شيء أنه يعني يرى على غير يعني يرى على شيء من المعصية، أو يرى على شيء لا يحبه الناس أن يروه، أو فهو يستحي من ذلك. وهذا الحياء هذا ممدوح كحياء النساء، هذا الأصل فيها أن المرأة تكون تستحي لأنها المرأة عندها الحياء هذا. إلا لنقول هنا المذموم أن يمنع الحياء على أن يتفقه في الدين أو يسأل في الدين أو يتعلم أمور دينه. لذلك أسمت سيدة عائشة أو أم سلمة رضي الله عن الجميع قالت نعم النساء نساء الأنصار كان لا يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين أو يسألن ليش؟ لأنه هذا أمر يحتاج إليه الرجل والمرأة أن يسأل أمور ديني، فهنا الحياء سيكون مذموما. لذلك هنا منعه الحياء أن يسأل إكراما طبعا لصهره أو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يمنعه الحياء أن يجعل أحد آخر يسأله ويأتيه بالمسألة الفقهية التي هو يريدها. قال هنا في روايات متعددة اغسل انضح إلى غير ذلك. نقول هنا المقصود هنا بالانضح أو اغسل الغسل وليس الرش. الغسل غسل أن يغسل المحل، هذا هو المقصود أن يغسل المحل وليس المقصود به الرش. اللي بقي رواية انضح ويقصد بالنضح أيضا هنا الغسل. انضح يقصد بها أيضا الغسل. هنا بينا في الرواية الأصل طبعا أن يغسل المحل، طيب هنا في خلاف من أهل العلم، هل يغسل المحل بالكلية أم يغسل الجزء الذي أصابه فقط؟ بعض أهل العلم قالوا يغسل الكل، لأنه قال في رواية اغسل الذكر، فقال بالكل. في بعض قال يغسل المحل فقط الذي أصابه هذا الشيء اللي هو المزي فقط. فنقول هذه مسألة خلافية، والأحوط أو الأصل صح إنه يغسل الكلية، وإن كان لو غسل الجزء المصاب يجزئه ذلك. لكنه بعض قالوا الحكمة في أنه إذا كانت المسألة ليست فقط ذات النجاسة، وإن هو حتى يخفف عنه ويبرد، فيبقى هنا الغسل بالكلية هو الصحيح، هو غسل العضو بالكلية. الحديث فيه مسائل أن المزي لا يوجب الغسل، المزي لا خروج المزي لا يوجب الغسل، خلافا لغيره، خلافا للمني. أيضا الغسل أن خروج المزي ناقض للوضوء، فهذا الجمهور على ذلك، ويوجب الوضوء، خرج المزي لابد فيه من الوضوء. النضح هنا في الحديث بمعنى غسل، لأن النضح يأتي في اللغة بمعنى الرش أو بمعنى الغسل أحيانا، لكن هنا جمع بين الروايات يقصد به الغسل، بمعنى له معنى يعني. طيب المسألة الأخرى أو من ضمن المسائل، هل يجزئ غير الماء؟ يعني هو قال اغسل، النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب غسل المذي بالماء والاستنجاء هنا؟ طب في الوضوء في البول، قدنا في البول من ممكن ينقي بالماء أو بالاستنجاء بالحجارة. طيب فنقول هنا، هل أيضا في المذي يجوز استنجاء أم يجب الماء فقط؟ هذه مسألة خلافية. بعض قال لا، المذي جاء فيه الدلالة على الغسل فقط الماء، خاصة أنه فارق البول والغائط الذي يجوز فيه الاستنجاء أو الاستجمار على أنه فيه لزوجة، فلا يصح معه إلا الماء حتى يعني ينقى، لابد له من الماء الذي فيه قوة اللي هو ينقى فيه، لكن الحجر لن يستطيع أن يعني يستجمر به أو يزيل، بل قد يعني يجعله ينتشر أكثر في المسح. لذلك قالوا لا يجزئ إلا الغسل، والبعض قالوا لا، الغسل بالماء أو الغسل بالماء نقول محل، وأيضا يجوز فيه الاستنجاء قياسا على البول والغائط، لأن المقصود هو إزالة المكان، إزالة النجاسة، فإذا زالت فيجوز بذلك، فإن زالت يجوز بذلك. والمسألة خلافية، أقول وأنا أقول نعم، إن أمكن الإزالة بالحجر وزالت العين والأثر فلا حرج، ويكون المقصود هنا يغسل على الغالب، لأن الحديث جاء على الغالب الغسل بالماء، ويجوز هنا على استخدام الحجارة إن كان ذلك سيزيلها كما يزيل في البول والغائط. لا في المزي، لا على الراجع نقول يجوز الاستنجاء، لكن الأولى باستخدام الماء إن كان سيزيل، إلا لو انتشر فلن تستطيع أن تستنجي، لابد كده من الماء. في جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به، هي صعبة شوية خدوها كده. يعني إيش؟ سيدنا علي كان يمكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم لا، ويأخذ الرد مقطوعا به، لكنه أرسل المقداد يسأل له ويأتيه بخبر مظنون، مش هو اللي سمعه، المقداد اللي سمعه. فهنا قال يعني جواز، يجوز بأنك تعتمد على خبر مظنون مع القدرة على الخبر المقطوع به. يعني أنت ممكن الآن بدل ما تسأل الشيخ مباشرة، فممكن توسط أحد يسأل لك ويأتيك بالخبر إن كان ثقة، ويحسن السؤال ويحسن نقل الإجابة، فلا حرج، يجوز ذلك. ومع أنك تستطيع أنك تسأل نعم، لكن قد يكون عندك مانع، عندك عذر، فهنا قالوا جاز لأن سيدنا علي فعل ذلك أيضا. في حسن العشرة مع الأصهار، يعني أن المرء لابد يحسن عشرته مع اللي هو أقارب الزوجة، وأن يعني لابد أن يعلم كيف يتعامل مع أبيها وأمها، وكيف يحسن كما فعل سيدنا علي، يعني كان يعني لا يتكلم بأمور فيها الحياء أمامهم تخص ابنتهم أو تخصه هو ويكون فيها نوع من أنواع الحياء. وهذه لابد أن ينتبه إليها الناس في هذا الزمان. كثير من الأسف من الناس لا يضعون هذه المسألة، يتكلمون أمام يعني الوالدين وبالعكس سواء للأب للزوجة أو للزوجة بأمور ما تكون إلا بين الزوجين، يعني لا يتكلم فيها أمور خاصة بكل واحد منهما. فهذا لو تكلم فيه أمام الكبار وباب الأصغار احتراما وتوقيرا لهما ورفعا للحياء هذه بنته وأنت والآخر ابن الثاني، للأسف البعض لا يعني لا ينضبط بهذه، فتجد المرأة تتكلم عن أمور خاصة جدا في مجلس عائلة والرجل أيضا يتكلم عن زوجته في مجلس عائلة، وهذا كلام ما يصح، ليس فيه أدب وحسن عشرة مع الأصغار. فلابد أن يعني خاصة الأمور الخاصة تخص العلاقات وغير ذلك، هذا لابد أن يعني يتأسوا الناس بسنة الصحابة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن هذا ليس معناه ألا يسألنا فيما يراد به التفقه في الدين، لأن الحياء لا يمنع من التفقه في الدين، وأن هذا مذموما كما قلنا وليس محمودا. طيب نقول هنا أن السؤال لو كان خاصا العبرة بالحكم العام وليس بالسؤال الخاص، لأن السؤال كان لعلي ورضاه، لكن الحكم أخذنا حكما عاما. يعني هنا صحيح الرواية لم تبين هو السؤال كان خاص بعلي تحديدا أم سؤال عام، لكن يبدو أن المخطئ سأل سؤالا عاما، فنقول حتى لو كان السؤال خاصا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ما دام حتى لو كان السؤال عن شيء معين لكن الحكم يأتي فيه عام، فللأمة جميعا أن تعمل به إلا أن يكون هناك مخصص لأحد. طيب هذا آخر الكلام في الحديث. نقف عند حديث عباد بن كميم في مسألة قاعدة مهمة جدا، إن الرجل إذا خير عليه الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا، وهذه من القواعد المهمة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه إن شاء الله نجعلها في الأسبوع القادم نتكلم عنها عن باقي أحاديث هذا الباب. يعني لو في أي أسئلة فيما مضى قبل أن نختم. إيش سألنا عن طريق الغير من باب الحياء كما فعل سيدنا علي، هذا لا يخرج من الأفضل ذكرتها سيدة عائشة عن نساء الأنصار. نعم هي مدحت فقط نساء الأنصار لأنها كانت لا يمنعنا الحياء أن يسألنا، ليس المقصود أن السؤال يكون يعني مباشرة، لأن لو لم يكن عندها أحد يسأل النبي فكانت تسأل هي، لكن لو خلص لو الأمر يعني يمكن أن يقضى بسؤال الغير فلا حرج، لا فيش لك أفضلية يعني ولا عدم أفضلية، المهم أن العلم يصل، المهم أن العلم يصل، لا ليس فيه أفضلية. هنا هي أسنت السيدة عائشة عن إمكانه أن يتفقهن في الدين، فالعلم المطلوب التفقه، حدث التفقه بسؤال الغير بسؤال الزوج بسؤال الأب بسؤال الأخ بأي سؤال الأخت، خلاص لا إشكال في ذلك. أحسن الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله درس الفقه المذهب بعد 10 دقائق بإذن الله تعالى. نعم. ليس عليكم في الدين من حرج، يعني الله عز وجل رخص لنا أمورا وجعل لنا أمور ليس هناك في الدين علينا فيها حرج، يعني باب من المشقة تجلب التيسير، يعني ليس في ديننا شيء يكون فيه نتحرج من فعله لأن عندنا رخص في ذلك. ده المقصود، مش المقصود هنا حياء، ملوش علاقة بالحياء هذا. طيب يعني ما كانت قلنا للحياء معرفش مين اللي قال هو حياء في العلم ولا حياء في الدين، هو لا حياء في العلم، يعني يقصد لا حياء في الدين، يعني كان الأمر يخص الدين والعلم فلا حياء، ما أحد يستحي يسأل. الثلاثة اللي دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المجلس قال أنا أنبئكم بالثلاثة الذي دخلوا، فقال من هم يا رسول؟ قال ثلاثة دخلوا، واحد دخل إلى آخر الجلوس الناس فجلس، واحد جلس في الآخر، واحد مشى أعرض، فقال أما الأول فأعرض عنه، وأما الثاني قد استحى فاستحي الله منه، يعني استحي الدخول. وأما الثالثة ما أذكر قد تقدم أو قال أما دخل، فما أذكر الثالثة حقيقة الآن، لكن هنا بين بأن هنا في استحياء وهنا في تقدم وهناك أعرض. فنقول هنا المقصود هنا لا حياء في العلم، يعني لو كانت أمور الدين فجاء كثير من الأمور في السنة الأصل فيها في غير التفقه في الدين لا يتكلم فيها، لأن من الحياة يعني ما ينفعش في أمور، لكن لما كان احتاج إليها الناس ليعلموا أمور الدين فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يكن الحياء مذموم. بس طبعا مش على العموم، لأن في ناس يقولك لا حياء في الدين، يعني في الأمور لازم نتفقه في ديننا، لكن ومع ذلك في أمور القرآن وكلام الله عز وجل كان في أمور معينة، قال أو لامستم النساء، جعل الملامسة كناية عن أمر آخر. وابن مسعود قال القرآن يكني، وهذا أدب. إذن فالمسألة الأصل من الحياء هذا أصل أصيل عندنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حياء كالبكر في قدرها، العذراء في قدرها، يعني كأنها لا تستحي لما تكلم إلى أي شيء، وكان النبي أشد حياء. لكن لما يكون الأمر يخص الدين أو الشرع في التفقه والعلم فهنا بينفتح الأمر للتعلم ثم يرجع الباب مرة أخرى، مرة أخرى، مش بقى يتفتح الباب. فأيضا حتى نقول له علم، فهو العلم أيضا له ضوابط في الكلام. إذا كان القرآن نفسه تكنى في بعض الآيات في مسائل معينة، لكن لو احتاجنا أن نتكلم لنبين هيكون أيضا بأداب معينة. مثلا لما احتاج في قصة ماعز ليقيم عليه الحد ما اكتفى بالتكنية، بل سأله سؤالا صريحا بلفظة صريحة جدا حتى يقيم عليه الحد، ولم يذكرها من قبل ولا من بعد. ليش؟ لأن المسألة فيها حد وهيموت هيقتل، فلابد يؤكد له باللفظ أنت فعلت كذا، ونطق لفظا لم ينطقها من قبل ذلك حتى يتأكد بأنه فعل الذي سيقوم عليه الحد. وهذا ليش؟ لأن هنا الموطن موطن إقامة حدود، لكن في غير ذلك لابد ننضبط طبعا من أصل الحياة أصل. وأنا أصلا إحنا الحياة راح مننا أصلا، الحياة راح وفينا الحياة اللي موجود أصلا، ده إحنا الآن بنملم الحياة مرة أخرى حتى يعود للنساء ويعود للرجال ويعود للمسألة للأسف يعني. لكن أنا بتكلم إن في ناس من حياهم لا يتعلموا الدين. لما نجد مثلا الآن ليش الدورة دي أصالة كانت لهذا الجزء اللي نتكلم عنه الآن، لما وجدنا أخوات كثر وإخوة جلسوا سنين عمرهم لا يعرفوا كيف يتوضأوا ولا يغتسلوا، وبعض النساء لا تعرف كيف الحيض والطهارة من الحيض وكيف الغسل من الحيض ومتى تطهر ومتى لا تطهر وإيش اللي يفعل. فوجدنا إن في شيء من أصول الدين أصول العبادات غائب عن الناس. طب إيش اللي منعكم؟ حياء مذموم. الإنسان الآن لما يحب يشتري حاجة من أمور الدنيا يسأل 50 سعر، لو يشتري مثلا غسالة ولا ثلاجة ولا غسيلة يجيب بقى كل الأنواع وكل المقاسات ويعمل بحث في المجموعات ويسأل الناس ويخش على التعليقات عشان في الآخر ياخد قرار إنه يشتري إيه. طب هذا الدنيا، أما في الدين الواحد خلاص عرف إنه عليه صلاة، كيف لا يعرف كيف لا تصلي؟ ولا لا هيصوم يعرف كيف لا يصوم؟ بيروح العمرة، في ناس بتروح العمرة والحج ولا تعرف شيء عن الحج. قابلنا ناس والله في الحج مش فاهم يعمل ايه، يقول لي احنا هنعمل ايه بكره، هنعمل ايه بعدين، كان النهارده في عرفه، طب وبعدين هنعمل ايه بعد كده، ولا يفهم شيء ولا يعرف اي شيء عن المناسك، ودفع اموال طائله واراد ان يروح يحج لله عز وجل. طب لماذا لم تتعلم؟ فهنا هذه المقصود بقى هنا، لان اصبح عندنا انقلبت بقى في الامور اللي فيها الدين اللي ما فيش فيها حياء المفترض مع الناس ما بتتعرضش للدين ولا تتعلم، والامور الدنيا اللي المفروض الناس تبقى فيها حياء والنساء والرجال ما في حياء بينهم بعض، لا دي فتحت ما بقاش في حياء اصلا موجود، فانقلبت المساله. وهذا امر عجيب جدا في الزمان ده طبعا، اسال الله عز وجل ان يعافينا من ذلك. جزاكم الله. يعني معنى العامي انهم بيتريقوا عليه، يعني انت معقول لحد النهارده مش عارف تتصرف ازاي، ومعقول انت مش عارف تتصرف ازاي، ومعقول طب هو اذا كان هو حقيقه لا يعلم يتريق كيف؟ اللي بيتريق ده هو اصلا جاهل، اللي بيتريق ده هو اصلا جاهل، لانه لو يعلم ان اللي احنا بنشوفه من الناس من جهل الناس اللي موجود الان، مع ان الوسائل موجوده والطول له النهار رسائل دعويه رايحه جايه على كل المواقع ومشاركات في الـ في الـ في, الـ في الكلمات والدروس، ومع ذلك اللي بنراه في الاسئله وبنراه في الرجوع ان احنا ان الناس اصول الدين اصلا مش عارفاها. مش هنقول أصول الدين العقيدة، ده احنا بنتكلم حتى في أصول العبادات. ما بي انت مش معانا على المنطقة بتشوفي الأسئلة اللي موجودة، وحتى عند الرجال في بعض الأسئلة لو حصل موقف بين الاخ في صلاه الجماعه لا يعرف ايش اللي يفعله. يعني الرئيس اهو صلاه الجمعه الماضيه دي الناس اللي بره المسجد راجل الميكروفون انقطع والرجل في السجده الثانيه الاولى سجد السجده الثانيه هم مش سامعين حاجه وقام للركعه الثانيه سمعوه بيقرا الفاتحه في الميكروفون اللي فوق راحوا قايمين معاه وقفوا في الركعه الثانيه خلصوا الفاتحه وهم ما سجدوش السجده الثانيه في الركعه الاولى والصلاه خلصت على كده ومش عارفين يعملوا ايه ضربوا اخماس في اسداس طب ياتوا بركعه طب ما جابوش ركعه الناس روحوا البيوت يعيدوها ظهر ولا ايش يفعلوا الان مفيش دخلنا في ايه اسئله رايحه بقى طبعا الناس مش عارفه اهو موقف حصل مع ان صلاه جمعه اللي هي فرض عين على كل مسلم مش هنقول صلاه الجماعه صلاه الجمعه فرض عين لابد ان يصليها فالناس لا تعلم كيف تصلي اصلا والنساء بقى حدث ولا حرج يعني حدث ولا حرج بهذه المسائل اصلا وفي الصوم نفس المساله كل سنه بنعيد نفس المسألة. طب ماشي خلاص انا اقول ان الناس بتتجدد لكن المفترض ان الناس هنا ده الحياء الذي مذموم بقى ان الناس لا يمكن انها تترك امور الدين هكذا لا تسال عنه المعاملات اكثر من ذلك وبعد ما بيقع في المعامله يقول لك انا وقعت في الربا طب انت كنت فين قبل ما تشتري قبل كنت فين ما سالتش ليه لماذا لا تسال مع انك سالت عن السعر وعن الجوده وعن الماركه وعن كل شيء لكن لم تسال عن هذه المعامله شرعيه ولا غير شرعيه طب ما عذرك هتقول ما فيش لا في شيوخ وفي ناس وفي اماكن وفي كده ممكن تسال حتى لو اختلط عليك الامر هتستطيع انك تصل وتسال الان لكن عدم السؤال ده لا شك ان هذا ذنب هو ده بقى مش حياء لا يخشى ان يكون حاجه تانية يكون اعراض ودي مصيبه تانية ان هو بيعرض عن ان هو يعلم الشرع ولا يريد ان يتعلمه وعايش على موروثات العوام او الاباء والاجداد اللي هم اتعلموه خلاص على كده فهذه مشكله كبيره جدا بقى جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك ايش رقاع ذات الرقاع لا من الرقعه اللي هي اللفاف نعم طيب خلاص انتهينا من